موجود بمعنى فائل، مو بمعنى موجود انا اوجدته، هذاك موجد. انا اوجدت شيئا فانا موجد وذاك موجد. اما وجدت شيئا وجدته فهو موجود، انا واجد وذاك موجود. موجود يعني له وجود، ورايته اطلعت عليه علمت به، وصلت الى وجوده بطريق العلم بطريق المعرفه بطريق البرهان. وانا موجود اي اثر فيه انسان فاوجد، هذاك تكون فيه موجد. قلنا فيه ايوه مساله لغويه هي العقل ربان اللي قال ما بنقول موجود بتطلعونا بتعرفونا. فالعلم بها اي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وباحوالها متحقق. وقيل المراد به وقيل المراد به شو كان عندها؟ العلم بثبوتها. العلم المراد به بهذا اللفظ بها كلمة العلم بها، وإنما كانت تعرف لا تكتبها ما في العلم، والمراد العلم بثبوتها، والمراد به كلا العبارتين صحيحتين. العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. ايوه إن نحن بنقول حقائق الأشياء ثابتة شو معناتها؟ يعني نعلم أنها لها وجود، مو معناتها نعلم جميع الحقائق ونتصور حقيقتها وماهيتها. هذه يعجز عليها كل البشر، هو بأنه لا علم بجميع الحقائق، لا يعلم جميع الحقائق إلا الله. أيوة. والجواب أن المراد بها الجنس. أيوة. حقائق الأشياء جنسها، والجنس متى ما ذكر الشيء الجمع وأريد به الجنس ما بقى نريد الاستقراء كله جميع أفراده، ولا يشترط فيه أيضا الجمعية، الجنسية تنفي الجمعية. أيوة. صادق الجنس بواحد، والمراد به العلم بالسر القطعي. والجواب أن المراد بها الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق. هذا للتصفائيين، لا ثبوت لشيء من الحقائق. أنت عم تسميها حقائق لكن لا ثبوت لها. هلا هي شو هيك حقيقة؟ لا ثبوت لها. أنت مو إنسان قاعد هون على طاولة، لا ثبوت لك، هذا خيالات. شو هذا؟ مو كلام عقلاء، لأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق، ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. كمان توغل في تضييع السامع، بيقول لك انا لا علم عندي بثبوت او بلا ثبوت. لا اقول اعلم انك انت موجود، ولا اقول اعلم بانك مفقود. بدي تتنصل حتى ما تمسكه من ارضي. ايوه. خلافا للسفسطائيه، والحمد لله رب العالمين. رحمه الله تعالى قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية. هذول السفسطائية ما بيعترفوا بحقيقة ما أبدا أبدا. يقول لك أمامي طاولة، قلت له أمامي طاولة، قلت له كمان جاهز يا عمي خير، قلت له طلع من هذا طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع يعني عندك أن أمامك كتاب وعندي أن أمامي كرام مجيد. فكل وقت حسبنا كتاب وحسبنا عندك سويه حتى إذا تفلت الشيء جوهر فجوهر وعرض فعرض وقديمة فقديم أو حادثة فحادث وهم العلمية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته. لا هذول عنادية دول علمية أتأخر هذول كل اسمه تفصائية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته ويزعم أنه شاب وشاك في أنه شاب وهلم جرى وهم اللا أدرية. تقول له تعالي إذا تقاعد منايم إذا لا أدري. تقول له لا بالثوم لما أنت مجرد إذا في لا أدري. معالم شبعان إذا لا أدري. يحضروا الطعام. تقول له لا أدري هذا لا أدري. والإمام يعتذر للأسف. روي أن الإمام أبا حنيفة ابتلي بواحد منهم. أدرك في هذه كلها مثل شيء على هذا النظام قد تبع في الدنيا. قال له السماوات والنجوم والكواكب. قال له وارجع من أم الخلق بريء. قلت له أنا هذا سائر مناخ في بلدي. أحد نفسه وجده ينكر كل شيء. فكان هذا هل ألا أدري هل أتى يحادث أبا حنيفة وراتب على بغداد راكب على بغداد وقبل ابو حنيفه فصعب ثلاثه كل بلد تصرفيه بسيط وابقى تعطيت من اجل ان ابو حنيفه في وقت اخر على الان تعبان كل هذا سفر كل تغليب ادعو ان تغليب ان يحرق الكرب على رسول الله قد لا ابتغى الله وزيت على حسين على بغداد وإلا أنت جاي من الله أبدا. هل لي بغلة فيها حقيقة؟ هل لي بغلة فيها ثبت هدى في بغلة فيها الجنة الدنيا يا حبي الدنيا آخر يقول الناس كلها وما عم يأسف هذا الآخر كلا بس تسكونا وتدرونا هذا آخر الله سبحانه يا رب الله اللهم أذنك كل نصوصنا وقلوبنا تقوى يا رب العالمين. اللهم اغفر فينا وافينا للضاعف يا رب العالمين. قل يا احد الدنيا قلوب من اين نضى؟ ما بعرف مين نضى. اين نبغت نبغات؟ هناك النبوغ عند النبوغ عن نبغه. وين النبوغ؟ الامام الغزالي النبي قد ذكر له ذلك التهائم لا يدرون حقيقة شيء. هذول نابغون هذا حين نبغ. لنا بعض الأدلة ضدهم. لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان. إذا قلت لك أنا الآن قاعد على الكرسي أي بالعيان أنا شاهد هذا بذلك وبالبيان في دكان هذا الشيخ هذا الرباني يلي أنا شايفه من قدر له أما ما تحمل شيء. لكن ليش وقعي على الأرض؟ عدم وقوعي على الأرض يدل على أنه في تحت الكرسي. أي بالبيان صحيح هذا نثبت ذلك بالضرورة. والضرورة شو هي؟ لا تحتاج الى التأمل. وين بقي جماعكم في المنطق؟ وين؟ والضروري والنظري تحتاج الى التأمل. وعكسه والضروري والجلي. فهلا انا قاعد على هون. شايفني ها؟ وين رافع رجلي وما لي سالفة على الارض. ايه شو؟ قول عني واقف في الهواء. شايف انت المقعد اللي انا قاعد عليه؟ شو عرفك لكان تحكي مقعد؟ هات الضرورة ما بصير انت تقعد في الهواء. هاي ضرورة. هذا بالضرورة. وإن كان تحديد إثبات حقائق الأشياء بالضرورة هي أول شيء. وإن كان الإنسان إلزام الخصم إلزام الغير أنه إذا لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت تحت تلك العلم لهذا الشخصان لأنه إذا عملون ما في أمامك يحسن تثبت النفي يحسن تحقق إثبات النفي إثبات النفي يعني تقتل في برهان أنه ما في إجابات لا فاولي ولا كتاب ولا كذا أنه إذا لم يتحقق نفي الأشياء لا في ورائه شيء ولا إجابي فاولي ولا على جنبي مسلسي ولا هناك باب ولا هوني أمامنا طلاب يسمعونني وأسمعهم إذا كان أنا أثبت النفي شيء ثاني أما إذا لم أستطيع نفي الأشياء فقد ثبت ليه؟ لأني ما أقدر فيها طالما لم أستطع نفيها فقد ثبت مفهوم طيب وإن تحقق إذا هذا التخصائي وضحت أمامي وضحت عن الحواجز بيني وبينه أجل إخوان إذا في أمامي فعمل عن الكلمة وعمل ما نأتي إليه للصفي إذا أن أثبت لك هذه الأشياء وإذا أن يبدو حقيقة أم لا أن يبدو حقيقة حكم طيب وإن تحقق وإن تحقق يعني تحقق النبي والنبي حقيقة من الحقائق بكونه نوعا من الحكم هذا إذا أنزل لك شيء موجود هو مبتدع خبر المنطق موضوع محمود وهيك إذا أنزل لك شيء مفقود الحكم عليه بأنه مفقود يعني موجود حكم لما مو حكم أي أثبت حكمه فبدون ما تحركه بده يثبت لك حكم يا شخص صالح إن عجزت عن النبي فقد ثبت بالحقائق لأنه ما حدثت فيها وإن نفيت والنفي حكم فقد أثبت حكما جاي فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق كنا في حقائق أبدا يعني ولا نفي ولا أنت عم تقول ما في حقائق فكلمة نافي ما شوية ما أنت موصول ما نافي والنفي حقيقة طيب ولا يخفى انه انما يتم على العنادية هذا الدليل تبعنا وقالوا الضروريات منها حسيات كمان هدول الفلاسفه الاستقصائيين يعني ما بيعترفوا بحقيقه هذا الضروريات شو الضروريات الضروريه اللي بدا كان يتامل وين قلنا الضروري والنظري محتاج للتأمل فعكس الضروري والدليل وهيك طيب قالوا الضروريات منها حسية ثم ضروري فالعلمني على السيف البراني فاكينو هذا السيف البراني في شمس اخبار بعالسيف هذا الشمس مكان مضار بعالسيف بين الظل وبين الشمس ما في خط خاصة بين الظل والشمس هذا الخط متحرك ام ثابت؟ متحرك هو دي ها ثابت انت نظرك شو بيقول؟ ثابت الحس قد يخطئ اذا كان الحس قد يخطئ فهي الضروريات التي لا تحتاج الى التامل تخطئ ومحتاجه الى التامل يخطئ فما بقى حقائق ايش عم يقولوا؟ فهمتوا كيف؟ فقالوا الضروريات منها حسيات والحس قد يغلط كثيرا في الأحوال يرى الواحدة اثنين ها الأحوال ذكا شوه وين عيونا حتى وصل ليه بس هي صارت الزين ها شوه الأحوال شو بيشوف الواحد اثنين هي جبري معروفة جاء رجل أحوال وحولته مال كثير أكثر من الحولة تبعه قال له ايش بتقولوا الاحوال شوف الواحد اثنين انا اخالفكم بهذا اي بدك بيننا وبين بستان جيراننا وعليه ديكان ليش كان يكون اربعه؟ ها؟ لو كان بيشوف الواحد اثنين هدول الديكان لازم تشوفوا الاربعه شو عرفك كنت معه؟ قال هو واحد كنت معه؟ فعند أبو غزر فعند لماذا رأى الذكر في كين مع انه هو اقوى بيشوف الكين اربعة. ها؟ طعم الماء من ثقب ويقر فيه ماء سلالة. قال هذا ليس وياه وما بدا دليل وليس هي اخطاء. زين عم يجيبوا لك ادله على خطا الضروريات التي لا تحتاج الى تامل وقد يقع فيها وهو منها بديهيات. البديهيات التي كمان مرة تأمل وقد يقع فيها الاختلاف. البديهيات التي تشرك فيها بعض الناس قد يقع. مثل ايش؟ مثل المسائل البديهية. المال الواحد الاستنشاق أكبر لما رمى الأربعة الاستنشاق أكبر. بينما الواحد ثاني لا رمى الأربعة أكبر. فأنو أكثر يا شيخ الشيخ؟ أنا أتبعض هذه البديهية طيب والنظريات فرع للضروريات. ابدا النظري لانه النظري محتاج للتامل. لما انت بدك تتامل بالنظري بدك ترده الى الضروري الذي تحدثت له. الربع ربع خمس الخمس هذه ربع خمس الخمس هذا نظر حتى يصل ربع خمسة خمسة. طبعا هذا لأنه نظري أخطأت فيه. أما لما عم تقول ربع خمسة خمسة فخمسة خمسة واحد خمسة عشرين هذا خمسة خمسة فالخمسة واحد خمسة وخمسة خمسة واحد خمسة وربع واحد مية. هذا من حللته رجع النظر الى الضروري. طيب والنظريات ترعى للضروريات فسادها فسادها. فلما فسدت الضروريات فسدت النظريات فان الضروري تصير في خطا. ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء الذي النظريات اختلف العقلاء فيها كل هذا اقوالهم. تعال شوف الرد عليهم. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. قلنا كون لمن أخطأ أخطأت أغلبكم أو كلكم لأن هذا الخط بين الظل والشمس. أغلبكم قال يا أخي سامي أنك أخطأت ومتحرك. ليه؟ قال الغلط كون لأمور جزئية لا ينافي ظهور الصواب في امور انتمت هذه الجزئية. لما كانت هذه الحركة بطيئة ما ادركها النظر قال ان تحت الجول عن يدي الان كانت ايه؟ هون في دقة بتصير اما هون يصير اذا الغلط هنا لا ينافي الصواب. مسائل كثيرة جدا في البديهيات والحسيات التي ينتفع سبب الغلط فيها وهو الذهن والقلة. حط الساعة التي أمامها فطلع تلاقي عامر الثواني عظيم عامر الساعة دقائق واحد لا كله ماشي لكن هذا ضائع وهذا غلط. ليه غلط هذه الخسارية؟ لا ينافي الصواب في باقيها. إذا الحقائق ثابتة والضروريات تعرف بلا تأمل. قلنا غلط الحسي في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجسم للبعض بانتفاء أسباب الغلط، انتفى أسباب الغلط بيدي شهداء أسباب الغلط السير البطيء، وإن انتفى السير البطيء فالسير سريع فضع الموت في غلط. قال والاختلاف في البديهي لعدم الألف، لمن قلنا لك ربع خمس الخمس أنت ما أردت هذا الكسر، ما أردته أبل من وضحت لك هلا أرجع كاتب في خمس اللي هي ربع خمس الخمس قد إيه؟ واحد واثنين، وإذا أنت لك ثمن خمس الخمس ثمن هذا 2% واخذ على بعض. وخرج انا مع انسان واذا به قال لي كلام سألت الحاضرين هذا الكلام الذي انا فعلته او قلته يدل على المعنى الذي اردته ام يدل على المعنى الذي اراده هذا؟ قال الحاضرون كلهم لا يدل على المعنى الذي اردته انت. ما حدا قال مثل ما قال ذاك. قلت له اذا كان عندك مفاهيم تختلف عن مفاهيم البشر لا كلام لي معك. لذلك انك شويه والحق انه لا طريق الى المناظره معهم خصوصا ان لا ادري فقد ربي سبحانه وتعالى لكائدي كائدي لانهم لا يعترفون بمعلوم يثبت به منهم بل الطريق اليها الى المناقشه معهم بل الطريق اليها معهم تعذيب وفد النار ليعترفوا او يحترفوا وسوف الصان مع ان سوف الصائية عندي نسبة الى سوف الصان وسوف الصان اسم للحكمة المروهة يعني ظاهرها هذا حكيم وعاقل فهمان وبالحقيقة سوف يموه الحكمة والحقيقة ضلال والعلم المذكرة لان سوف معناه العلم والحكمة وأصبا معناه المذكرة والغلط. أيوة. أقولوا في الأرنب يقول المعلم أصبا. أصبا يعني بذكر في الأمور. أيوة. قد يكون لغة الأرنب غير لغة اليونان. هذا شغل اليوناني. ومنهم اشتقى التفسطة. يعني الحكمة المموهة المذكرة. كما اشتقى الفلسفة من فيلا سوف اي محب الحكمة اي سوف حكمة فيلا محب معلش قال واسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل فهنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وأسباب العلم للخلق شو عمل راقب شيء يلا خرج علم الخالق جل وعلا ليس له سبب علم الله ازلي ما بيتعلق بسبب ايوه واسباب العلم هلا راح يفسرنا ما هو العلم وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قام فيها به هذا تعريف العلم تعريف ليس فيه دور هذه دور لو قال صفة يتضح بها المعلوم كان توقف الألم على المعلوم المعلوم على الألم قال لك المذكور هي صفة يتجلى بها المذكور شو قلت لك أنا قلت لك المنبى شو المنبى لم يتجلى لك لأنك ما تعرفها يجي راح على مصر وأكل المنبى جرب بأس له منقى تجلت له إذا يعلم المنقى أنت تعرف المنقى أنا بتمنى أجيب مثال ما تعرفوه حتى أعرف يكون تقريري صحيح يتجلى بها المذكور المذكور لمن قامت هي به أن يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه انه لما انت تجلى لك هذا الشيء وعرفته ممكن انك تعبر عنه بكذا معدوما كان او موجودا الموجود مثل زيد والمعدوم ابنه لسيدنا ابراهيم ابن سيدنا رسول الله اي معدوم اي معدوم سيدنا رسول الله ما اجا من ماريا القبطية ولا اسمه ابراهيم وما اجا من السيدة خديجة القاسم وعبد الله والطيب ايه؟ هاي قاسم الطيب وعبد الله. هذول الثلاثة ذكور أولاد سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذول وجدوا وذكروا وعرفوا. أما أولاد هون تعرفوا مين؟ ومع هذا لما أنا قلت لك أبنه لإبراهيم تجلى لك، تجلى لك. لأنك تخيلت لو كان إبراهيم كبير والزوال تأجى ولد، تخيلت ولد إبراهيم. هذولي نفس الرسول من أولاده الذكور، ما بقى نجنح إلى أولاد السيدة فاطمة. هذا بترتب الأحكام كلها، كلها تجلت لك مع أن ابن إبراهيم لا وجود له. لك يلي انت استقر بذهنك وتجلى لك الكلام شو هو؟ تنصر زمان عما في القلب؟ اذا ممكن انك تعبر بلسانك عما تجلى في قلبك معدوما كان او موجودا، ويشمل ادراك الحواس وادراك العقل. ادراك الحواس هلا انت قاعد هجمت الشمس علينا شوبنا الدايات، شو هذا مو حواس؟ ادركت هذا الحراره بجسمك، ادركت. اذا هذا علم ادركت لانه يتجلى بها المذكور، هو يتجلى بها المذكور بمن قابت هي به، فيشمل ادراك الحواس وادراك العقل من التصورات. لا اخطات انا، هو مثال صحيح، انا ادركت حواسي وادركت عقلي، لكن مو هيك بيقصد المؤلف. يقصد المؤلف فيشمل ادراك الحواس وادراك العقل من التصورات والتصديقات. يعني العقل ادرك التصورات، العقل ادرك التصديقات، هذا كمان علم. كل شيء تدركه ويتجلى لك ويتضح، سواء كان مفرد او جملة، تصور او تصديق، هذا اسمه علم. مهم من منكم ادرك حقيقة الله؟ اذا لا يعلم الله الا الله. لكن ادركت انت ان لهذا الكون مؤثرا، وان كنا لا نعلم الحقيقة الا انه مؤثر وخالق وليس كمثله شيء. أدركنا، أدركنا. إذا نحن ندرك من الله الصفات وأثر الصفة، ولا ندرك الحقيقة، لا حقيقة الصفة ولا حقيقة الله عز وجل. فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية. وإن كان يقينية ان الان نحن في النهار بعد ان طلعت الشمس لسه الظهر ما اذن، هذا يقين. طيب بمصر او مو بمصر، مثلا بايران اذن الظهر ما اذن، والله ما بعرف، حتى نحسب، حتى نحسب الوقت اديت، هذا غير يقينيه، ظنيه. بخلاف قولهم صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، هذا بصير بتناول العلم اليقيني. هذا التعريف الثاني، بتناول العلم اليقيني. اما الاولاني يشبه اليقينية وغير اليقينية. فانه هذا التعريف الثاني وان كان شاملا لادراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني، وللتصورات بناء على انها لا نقائض لها على ما زعموا. التصور له نقيض، التصديق له نقيض. إذا قلت لك زيد القائمون، بتقول لا زيد القائد مو قائم، هي نقيض. أما زيد لا زيد ما بصير. ما قلت السنة الماضية التناقض، التناقض بإيش؟ بالقضية مو بالمفرد. أيوه. بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا، لكنه يشمل غير اليقينيات من التصديقات. لا لكنه هل لا يشمل الثاني؟ الثاني هو التعريف الثاني، صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، هذا ما بقى يتناول الا اليقين. اما الاولاني صفة يتجلى بها المذكور لمن قالت هي به، قال هذا يتناول اليقين والظن. لكنه لا يشمل غير اليقينات من التصديقات هذا، ولكن ينبغي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام. صفة يتجلى بها المذكور، يعني ينكشف انكشافا تاما. الذي لا يشمل الظن، لان العلم عندهم مقابل للظن، يعني يعتبروا يجب ان يحمل هذا على هذا المعنى، حتى يعتبروا ان من كان عنده ظن ليس عالما. العالم الذي عنده يقين. مثلا اذا قلت لك ثلاث ارباع الاربعة قديش؟ ثلاثة. هون عنده يقين، اما هون لساته ظاني. ما تعتبر. اذا قلت لك ثلاث ثلاثة اكبر لما ربع الاربعة. اضعف على يقين لما على ظن. هذا علم. السدس اكبر لما ست الثمن. شو عرفك اواه؟ التجلي هيك على البركة حتصار. يعني فكرك انا ما بجيب امثلة الا نفس الشيء. ايه فكرة؟ الشمع رسا اواه؟ لانه هلا في ربع الستة أربعة في ستة أربعة عشرين، ربع السدس ستة ثمانية ثلاثة في ثمانية أربعة عشرين، أصبح نفس الشيء. هدف هاي الوقائع اللي أنت تظن بها بذات الله. لا يخافي عنا علم بذات الله، لا يعلم إلنا، لا يعلم الله بذاته وحقيقته الا الله، ما في علم. طيب اسباب العلم للخلق. للخلق اي للمخلوق من الملائكة والانس والجن، بخلاف علم الخالق تعالى فانه لذاته لا بسبب من الاسباب. عند هؤلاء الذين يعرفون هذا التعريف بأنه بده يكون عندك يقين، سواء قالوا صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو قالوا صفة يتجلى بها المذكور، قالوا التجلي بده يكون شو كامل لا نقص، فإنه لذاته لا بد. ثلاثة أسباب العلم للخلق، ثلاثة هن الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. الحواس السليمة هي أول وحدة، بده يكون عندك سمع وانت قاعد نايم أو عم تفكر مسألة وهذه ما ليس إلا صوت برا عم يستغيث إنسان. ذكركم مثال أولى خصوصي وجيه تبدو لعنده ابتخذ شو عرفك إنه هذا نزل عليه حرامي؟ قال من الصوت. هذا حاسي إذن أنت على يقين تطلق من بيتك لبيت الجيران من على الأصول من على الطبلة مشان الإنسان تنقذه عم يستغيث. هاي الحواس السليمة، سمع أو بصر أو لمس أو ذوق والخبر الصادق. الخبر الصادق إذا كان متواترا أفاد العلم اليقيني. والعقل الأمثلة اللي عم بحكي لكم إياها أغلبها عم تجاوبوني عليها بيقين من عقولكم. لمن قلت لك ربع السدس أكبر لما سدس الثمن أكبر، من جاوبتني؟ لما الدمج؟ لما من السمع؟ من العقل. سميت الريحة الخبر الصادق والعقل. هذا بيصير عندك علم قوي. اذا كان خبر صادق تمام. حواس هو عقل. متى ما قلت لك هذا الحيوان الفلاني راسه العدل كبير او راسه راسه اكبر منه كله. ولذلك مو صحيح الكلام لك. ليه؟ قال متى ما عرفت راسه بانه جزء اكبر منه كله، الكل داخل فيه الراس واجزاء اخرى، ما مستحيل اذا يكون الراس اكبر من الكل او الجزء اكبر من الكل. هي قضايا عقليه تفيدك اليقين. ايوه بحب الاستقراء. منين دورنا لقينا ما في علم الا من الذات؟ بالاستقراء. الاستقراء مو حجه. قال اذا كان الاستقراء تاما حجه. الاستقراء التام هو التتبع لكل الافراد. اذا لم تدع فردا من افراد الذين حكمت عليهم الا وقد تتبعتهم ونظرت الى هذا الحكم فيه، عند ذلك تكون الاستقراء تام. مثلا لا انا اذا وقفت عند فرد هكذا الصف السادس في معهد الفتح الاسلامي كلهم مسلمون يعني معرفه الا استقرا. شو الصف يا ابني؟ شو عقيدتك انت؟ ها؟ يعني والله ما عم بسمعك مرتين حتى وما عم بسمعك شويه عيط شويه. ايه شو عقيدتك؟ ها؟ وانت؟ طيب هذا الاستقراء بصير تام لما مستحيل؟ تام. اما اذا اديتها من اي بلاد انت؟ كينا. اذا اديتك كينا تتبعت افراده وحصلت للحج 10,000 اجوا وتتبعتهم ووجدتهم مسلمين وقلت كينا كل اسلام هذا تتبع ناقص. لما تروح على الاستقراء ايوه وتاخذ اوراق النفوس وترجع لها كلها اذا وجدت ما في واحد الا مسلم تقول كله مسلم. اوراق النفوس بلد. ما بعرف بقى كيفيه الاستقراء. الحمد لله. توجه الضبط ان السبب ان كان من خارج كالخبر الخبر الصادق من خارج يعني لا استعملت عقلك ولا استعملت حواسك وانت قاعد هيك اجى واحد قال لك زميل قلت له شو صار؟ قال لك حدث انه اجتمع وزير خارجيه بريطانيا مع وزير خارجيه امريكا شو عرف كاتب الاخبار؟ ايه خارج من عندي لا من جسمي ولا من عقلي هذا خبر. والا اذا كان من الخارج فان كان آلة غير المدرك فالحواس آلة لكن الآلة مو هي المدركة. ها بعمل هيك وهون في خشونة اذا قلت اناملي الى ادراكي فهذه آلة غير المدرك اذا هي الحواس سواء لمس او شم او صوت او رؤية كل هذا حواس وسمع. والا اذا كانت الاله هي نفس المدرك العقل هذا كيف يروح؟ فان قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى هذا صحيح هذا الكلام لا شك فيه لانه اذا ربي فتح عليك وفهمك افهم اذا قال لا ربي لا اراد لك ان تفهم والله لو انا دحيت صوتي وانفجرت 60 زلمه صرت تسمع هيك وبتقلي نعم وبتطلع لبرا ما لك ما في امين يا رب لانها ثابته بخلقه وايجاده من غير تاثير للحاسه والخبر والعقل ابدا ابدا. عينك عينك هيك بتطلع فيني وبقول لك السلام عليكم ما بتدعي بتجي وبعاتبك بتقول لي والله ما شفتك لك عيني بعينك حتى يا ربي ما خلق فيك الرؤيا. فالنار للإحراق النار سبب عادي والمؤثر هو الله هو تطوعت انا لانها ثابته بحبي وعزه من غير تاثير الحاسه والخبر والعقل والسبب الظاهري. كل هذا ما بيأثر كالنار للاحراق ما بتأثر. هو العقل لا غير لا غيره. شو هذا بقى هون هو العقل لا غيره؟ والسبب الظاهري كالنار للاحراق هو العقل لا غيره. ايوه فان قيل هيك فانما الحواس والاخبار الات فانما الحواس والاخبار الات وطرق في الادراك. آلي اما المدرك السبب الظاهري هو العقل والسبب المؤثر الحقيقي هو الله والسبب المفضي في الجمله بان يخلق الله تعالى فينا العلم معه بطريق السبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بطريق جذب العادة ليشمل المدرك كالعقل كما العقل بيدرس نفسه كالعقل والآلة كالحس والطريق كالقضاء. كل هذا شمل في العلم. قال فإن سوي إذا قيل هذا لا ينحصر في الثلاثة بل هاهنا أشياء أخرى مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل النتيجة يعني النظر المقدمات تبع العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. إذا قال واحد هذا قالوا ليش حصلت المثلاثية طلع أكثر؟ قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة. المقاصد يعني النتائج الثلاثة أما هذول المقدمات. أيوة. قريتوا هذيك السنة أنت بالمنطق قريتوا هذيك السنة بالمنطق هلا بدي رد لك الحالة التي يجدها الإنسان في نفسه من انفعال ما فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم. هلا لما أنت بتكون نايم بيجي واحد من عرفت فيه وإذا الأفضل يعني واحد من عرفها إيه أصبح الحواس حما تعطي العلم اليقيني بعاقل وغير عاقل. لما وجدوا ذلك جعل الحواس أحد الأسباب. فلما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببا آخر. الحواس بالعقل لا يهتدي أن ينيب التراب مناب الماء مجال الوضوء في التيمم إذا جاءنا الخبر الصادق قبلنا فيه. هذا علم ثاني. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمات الحس المشترك والوهم وغير ذلك انه هذا جوعي وعطشي وألمي كذا هذا حس مشترك داخلي ما ثبت عندهم ولم يبنوا عليه احكاما ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحسيات اي الحدث انه حصل في قلبك حدث وهو ان نور القمر مستفاد من نور الشمس. شو السبب؟ قال لتغير شكله لتغير مقابلته للشمس حصل عندي هذا الحدث. قال لم يتعلق لهم غرض يفيدني فائدة اهملوا. والتجربيات والبديهيات والنظريات وكان مرجع الكل الى العقل جعلوه سببا ثالثا. طيب يفضي الى العلم بمجرد التفات مثلا لفت عقلك نحو مسألة. اما انا عم حاكي كم مسألة وعم بشرحها وبحس بحالي عم بنفجر تاري انت بحكاية الف ليلة وليلة اللي قاعد عم تقرأ من باب حبل الليل بدي افجر حالي انا طق بدي تكون معي بكليتها مو انا معك انت عم تقول الله لا بدي اروح اشتري السندويشة للتأمين وعم تكاد التأمين هذا بده التفات او انضمام يحصل او تجربة او تسهيل مقدمات فجعلوا السبب في العلم بان لنا جوعا وعطشان هذا شو الحس المشترك الداخلي وان الكل اعظم من الجزء هذا عقلي بحث لانه متى ما تصورت شو معنات الكل وتصورت شو معنات الجزء جزمت بان الكل اعظم من الجزء وان نور القمر مستفاد من نور الشمس هذا الحدث وان السبونيا مسهل هذا التجربات وان العالم حادث بمقدمات العالم متغير كل متغير حادث انفذ العالم حادث هو العقل لهذا كله لان الذي كتب الى هذه الامور كلها هو العقل وان كانت البعض باستعانة من الحس هنا قال والحواس خمس مع ان الخبر الصادق والحواس والعقل والحواس خمس قديش بعيد حتى اجي والحواس خمس الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحواس جمع حاسه بمعنى القوه الحاسه خمس إلا الله عز وجل القوة الحساسة نعم خمس إن الله عز وجل ركب في ابن آدم حواس خمسة السمع والبصر والذوق والشم هذه أربعة في الرأس خاصة واللمس في البدن كله في البدن كله موزع اللمس خمس بمعنى ان العقل حاكم بالضرورة لوجودها يحسن بك وجود احساسك بالهواء بالشمس بالبرد بالجوع واما بالجوع راح ينتقل اليها واما الحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة فلا تتم دلالة على الاصول الاسلامية الباطنة الجوع الشبع هذا حواس الداخلة والحواس خمس السمع هي اول واحد منها شو السمع وهو قوة مودعة في العصب المفروز في مقعر الصماخ تدرك بها الاصوات في طريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ. هلا لما أنا بتكلم بكلمة إذا قلت قال خرج من فمي قاف ممدودة بألف ثم لا مفتوحة قال هذا تكيف تكيف به الهواء ووصل الهواء بيحمل الترزلوجات هي الزبزبات الصوتية إلى أن يضرب فضلة الأذن صماخ الأذن هنا في قبلة وفي عليها مطرقة المطرقة تتكيف وتضرب حسب يصل الصوت إليها أيوة. ألا لو عندك جاري ودخل هواء خفيف الحركة خفيفة دخل هواء قوي ترتفع وكذلك الصوت له كيفية تطلق المطرقة فتضرب المطرقة قبلة الأذن بنفس الكيفية التي خرج الصوت منها شو يركب التفكير؟ يركب التفكير؟ لا اله الا الله. وبيجي بيقول لك الدنيا طبيعه. لكن احنا هلا فيه اذا كان شفنا راديو عم ينقل صوت من اذاعه سوريه فتحنا الراديو سمعنا هو هنا مثلا محطه الاذاعه السوريه كذا الان نشرت الاخبار. تجي انا تسمع الصوت من هون بقول لك الاذاعه لسه عم تكبر ما فك شيء تقبل مني هذا الكلام؟ لا في بث من هناك التقاط من هنا بلا بث من هناك ما بصير طيب اذا قلت لك هذه الاذاعه السوريه من قديم الزمان كانت موجوده يوم ان خلقت الارض، لكن نحن اكتشفناها في شهر ربي حدا صنع وحط الات بالصوت قبل من الحكيم. فاذا هكذا الذي وضع فيك هذه الاذن واعطاني الصوت وربط هذه العلاقه بين صوتي واذنك عظيم قدير مريد خبير سبحانه وتعالى. بس وينها؟ انا ما بدي احكم عليهم، هؤلاء الكفر الملاحدة اللي ما امنوا بالله انا ما بحكم عليهم، انا بتركهم لان يحكموا على انفسهم بانفسهم يوم القيامة وهم في نار جهنم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. شايف؟ اولا ثبتوا على انفسهم عدم السماع النافع وعدم العقل النافع، ثم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا بأصحاب السعير. لو كنا نسمع ونعقل ما كنا، لأنه ما استمعوا، كانوا يسمعون وكانوا يعقلون لكن ما استعملوا سمعهم وعقلهم في النفع فكانوا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم وشقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف لكيفية الصمت إلى الصماخ. هلا إذا قلت لك يا خالد، نفس الاسم لكن هي الكيفية، غير الكيفية، هي صوت يغوري قوي، هي صوت ناعم لطيف، وتصل إليك مثل ما طلعت من فيه. هذا إدراك آخر، هذا إدراك آخر بمعنى أن فهم حركة الشفتين في الفاء في العين في القاف، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. رجع ربط لك على عقيدة أهل السنة والجماعة بين الأسباب والمسببات تلازم عادي يتخلف والمؤثر هو الله. طيب هذه أول حاسة هي شو؟ السمع. والبصر الثاني من الحواس الخمس البصر، وهو القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فيأتيان إلى العينين يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. يعني لما فتح عيونها فتدرك فيني تدرك صفاتي وشكلي، أما إذا غمضت عيونها